تفسير الآية 17 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي ومن نعمنا التي لا تحصى عليهم أيضا أننا أعطيناهم تبيينات وتفصيلات واضحات ميسرات في أمر دينهم الإسلام الذي في التوراة، إضافة إلى المعجزات المبهرات القاطعات التي أيدنا بها رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم كالعصا وغيرها، لمزيد من تصديقه بأن فصلنا لهم فيها من تشريعات وتوصيات وأخلاقيات تشمل كل الحلال والحرام والنافع والضار والحسن والقبيح والخطأ والصواب والحق والباطل والمسعد والمتعس، فصاروا بذلك على علم تام بشريعتهم بحيث لا يخفى عليهم أي شيء مما اشتملت عليه، أي أنه تعالى قد أعطاهم شريعة سهلة واضحة لا غموض فيها ولا التباس ولا انحراف، بحيث يعلمها الجميع مهما تعددت إدراكاتهم ولا يمكن أن يختلف أي أحد عليها لوضوحها التام والعلم الكامل للجميع بها، بل إن شريعتهم قد أخبرتهم عن طريق رسلهم بمبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبوجوب إيمانهم به عند ظهوره. قوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي فهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم كانت تتطلب في المقابل منطقيا عند كل صاحب عقل منصف عادل أن يشكروها بأن يحافظوا عليها ويعملوا بها كلها على أكمل وجه، وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم فيها. ولكنهم فعلوا العكس تماما، حيث اختلفوا فيما أمروا بالاجتماع عليه، أي فما اختلفوا إلا عن علم لا عن جهل، وبالتالي فليس لهم أي عذر مقبول في الخلاف، بل خلافهم بعد علمهم هو حتما أشد قبحا، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق منع الخلاف، ولكنهم جعلوا مجيء العلم سببا لحدوثه ولتفرقهم، وهذا تعجب من حالهم وتقبيح لسوء فعلهم وذم شديد له. ولكن ينتهي التعجب بمعرفة أن خلافهم لم يكن من أجل الوصول للحق وليس شكا فيما معهم منه، ولكنه بسبب البغي فيما بينهم، أي الظلم والاعتداء والحقد ونحو هذا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات بين بعضهم البعض من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إن ربك أيها الرسول الكريم وأيها المسلم يحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة بحكمه العادل بأن ينزل بهم العقاب الذي يستحقونه بسبب ما كانوا يختلفون فيه من أمر الإسلام الذي جعل الله أحكامه واضحة لهم ولا تحتمل أي اختلاف أو تنازع، وبسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي كانوا يفعلونها. وسيعطي حتما المحسنين منهم الذين لم يختلفوا وتمسكوا وعملوا بإسلامهم كل خير وسعادة في أخراهم بعدما سعدوا به في دنياهم. وفي هذا تحذير وتهديد شديد لمن يتشبه بهم ألا يفعل مثلهم، وإلا تعيس مثل تعاساتهم في دنياه وأخراه.